وهما الحشوية والاعتزال، وهما مذهبان ضالان يسبقان إلى الطباع البشرية، ولا يزال البشر معها حتى تروضها العلوم العقلية والنقلية، فلا يزال الإنسان يعتقد الجسمية بناء على العادة المألوفة، ويعتقد أنه يخلق أفعاله، وأن الله تعالى لا يفعل إلا الخير ولا يفعل الشر إلا شرير، ولا يزال البشر كذلك حتى يرتاض بالعلم. ولا شك أن كل أحد إنما يريد بهذا الدعاء الخير، ولكن بناء على أن ذلك هو شأن الله تعالى وأنه أهله ليس إلا، فهي شائبة اعتزال تسبق إلى الطباع، فاحذرها واقصد بنيتك ما يليق بجلال ربك. فاسترسل فيه من ذكر أن هذه المقالات هي جارية في النفوس باعتبار الطباع البشرية، يعني نسبة فعل الأصلح إلى الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك، هذا ليس صحيحا، فإن الفطرة التي فطر الناس عليها هي تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولكن الفطرة إذا انحرفت نسبت إلى الله عز وجل ما ليس لائقا به، كما نسبت إليه المعتزلة فعل الأصلح، أو نسبت إليه المشبهة من أن الله سبحانه وتعالى على حال لا تليق به من أحوال صفاته، وعلى هذا يحمل كلامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.